بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكلامنا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وقد تكلمت في الدرس الماضي على ما يتعلق بعذاب القبر، وذكرت أن عذاب القبر هو من الآخرة، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، الحد الذي يفصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وأول منزل يكون للإنسان بعد الموت هو القبر، وهو إما حفرة من إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. إما أن يكون موفقا يأتيه من روح الجنة ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك يأتيه من حر النار وسمومها. وقيل المكان الذي يدفن فيه الموتى القبر أو القبور، وليس كل يقبر، وإنما الغالب هو القبر، الغالب على الناس أنهم يقبرون إذا تمكن من أجسادهم فإنهم يقبرون. لكن قد يكون بعض الناس ما يكون يعني يقبر في الأرض، بأن تأكله السباع أو تأكله الحيتان أو يغرق في البحر أو يحصل أي سبب من الأسباب، لا يكون من أصحاب القبور. ولكن عذاب القبر يصل إلى من يستحقه، ونعيم القبر يصل إلى من يستحقه، سواء كان قبر أو لم يقبر، سواء قبر أو لم يقبر. لكن ذكر عذاب القبر ونعيم القبر لأن الغالب على الناس هم يقبرون. الذين لا يقبرون لأمور تحصل نادرة وقليلة بالنسبة للدفن والقبر، الغالب أن الناس يقبرون، لكن قد يحصل أن السباع تأكل أحدا، أو الحيتان تأكل أحدا، أو البحر يعني يموت في أحد وتأكل السباع تأكل الحيتان، هذا يحصل. ومن كان مستحقا لعذاب القبر فإنه يحصل له سواء قبر أو لم يقبر، لأن أمور الآخرة كما ذكرنا غيب، لا يفكر فيها بالعقل ولا يفكر فيها بالإدراك والإحساس، وإنما يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، يصدق به سواء أدرك في الحس أو لم يدرك. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أصحاب القبور أن النار يعني يعذب بها في القبر، والجنة ينعم بها في القبر، ولو فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نارا. لكن لا يعني ذلك أن ما في جنة ولا نار، في جنة ونار وإن لم نراهما، لأن هذه أمور غيبية يجب التصديق بها. وذكرت لكم قصة صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف. فهذا يدل، والصحابة ما رأوا الجنة ولا رأوا النار، مع أنهم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون يده ويرون إذا مدت ويرون تقهقره وسيره ورجوعه القهقراء لما رأى الجنة والنار. فالله أطلع نبيه ولم يطلع الناس، لأنها أمور غيبية، ما هي من الأمور الدنيوية التي يشترك فيها الناس ويتساوي فيها الناس، وإنما هذه أمور غيبية لا يعني يعلم كيفيتها إلا الله. وقد يطلع من شاء من خلقه ويحجب عن شاء من خلقه. أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم فرأى الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، ولم يطلع الصحابة الذين وراءه يصلون، ف فلم يروا الجنة ولا النار التي عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما يأتينا من أخبار الغيب نصدق به. ومن أكلته الحيتان وأكلته السباع أو غرق في الماء وأكل السباع لا يقال أنه يسلم من عذاب القبر ونعيم القبر، لا يقال، وإنما يعني يصل إليه، والكيفية التي تصل إليه الله تعالى يعلمها. كما أننا نفتح القبر ولا نجد جنة ولا نار، فكذلك يصل العذاب إلى من يستحقه، يعني سواء أكلت السباع أو أكلت الحيتان أو أحرق وذر في الهواء وذكرت لهم قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني وذروا بعضي في البحر وبعضي بالبر، فإني خشيت أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. يعني قال إن قدر الله علي، يعني أخطأ من شدة الهول ومن شدة الذعر والخوف، فقال إن قدر الله علي، والله على كل شيء قدير. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله أمر البحر فأخرج ما فيه، والبر أخرج ما فيه، وجاءت تلك الذرات وتجمعت حتى عاد الإنسان كما كان، والله على كل شيء قدير. بعد القبر يعني كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته ودخل في قبره وينعم ويعذب. وإذا جاء آخر الزمان ولم يبق إلا قيام الساعة ونفخ في الصور، فإنه ينفخ في الصور فيموت من كان حيا، من كان حيا في آخر الدنيا لم يموت قبل النفخ في الصور، فإنه يموت عند نفخ الصور. وعند ذلك يتساوى الناس بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، يتساوون بالموت. لا فرق بين الأولين والآخرين، كلهم يتساوون في الموت. بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية فيبعث الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، يبعثون من قبورهم. وأول من يبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أول، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، فإنه أول من يشق عنه القبر، أول من ينفتح القبر ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك ما أحد يخرج من القبور، لأن البعث الخروج إنما يكون بعد البعث، قبل ذلك ما في خروج، بل الناس في قبورهم إما منعمون وإما معذبون. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنا أول شافع وأول مشفع. عند نفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من القبور، يخرجون من قبورهم ويذهبون إلى المحشر حفاة عراة، حفاة عراة، حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب، بادية أجسامهم كلها. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني عراة، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، مشغولين مدعورين، الأمر أعظم من أن يهمهم النظر بعضهم إلى بعض، مشغولين بما دهاهم وبما حصل لهم. ف يعني كلهم عراة، رجال ونساء، يعني ذهنوا ويعني حصل لهم ما حصل من الفزع، فلا يفكر أحد أنه ينظر إلى عورة آخر، مشغول بما حصل له. ما حصل له من الفزع والشدة والخوف لا يتمكن معه من أن ينظر إلى فرج امرأة أو امرأة تنظر إلى فرج رجل. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكرون في هذه الأشياء، جاءهم ما يشغلهم وما يذهلهم عما هم فيه. ثم إنهم يحشرون في صعيد واحد يجتمع فيه الأولون والآخرون، يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويموج بعضهم في بعض، وتدنو منهم الشمس، ويصيبهم العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقوة، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يكون إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق يغاص في العرق، وهذا على حسب الأعمال. تفاوتهم اللي عرقه أكثر هذا مصيبته أعظم وذنوبها شد، وهكذا يتفاوتون في ذلك على حسب الأعمال. فيبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من ذلك الموقف العظيم الرهيب الشديد، فيقولون: ألا نستشفع بأحد إلى الله ليخلصنا مما نحن فيه. فيذهبون إلى آدم أبو البشر أول إنسان فيطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل، ويقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفعنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة، ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. ويذهبون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشفاعة، ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. ويذهبون إلى موسى ويطلبون الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. يأتون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ما يقول نفسي نفسي، يقول: أنا لها. ثم يأتي ويسجد ويحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها لم يفتح عليه بها قبل ذلك، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله عز وجل في الناس، ويأتي لفصل القضاء ويترك الناس ذلك الموقف بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة يقال لها الشفاعة العظمى، ويقال لها المقام المحمود، لأنه يستفيد منها الأولون والآخرون، ويحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقال لها المقام المحمود، فشفاعته للجميع، والجميع يثني عليه ويحمده لأنه شفع للناس وخلصهم الله من هذا الموقف بشفاعته صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون لأنه شفع لهم جميعا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم، كلهم استفادوا من شفاعته عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم. ثم بعد ذلك يكون الفصل بين الناس والحساب والصراط والحساب والميزان، يعني يحاسبون على أعمالهم، ولا يعني يضيع منها شيء، كلها مدونة وكلها مسجلة، ما يلفظ من قول لديه رقيب عديد. فيحاسبون، ومن يعني من كان موفقا فيسلم، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يصيبه العذاب ويصيبه المناقشة في الحساب. وبعد ذلك تتطاير الصحف بيمينه والشمال، تطاير الصحف، منهم يأخذ صاحبته بيمينه ومنهم يأخذ صاحبته بشماله أو من وراء ظهره. ثم بعد ذلك يذهبون إلى الجنة أو النار. والطريق إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق النار، لأن النار قبل الجنة. وينصب الصراط على على على جهنم، فيأتي الناس يعبرون عليه إلى أن يتجاوزوه، فمن كان من أهل النار سقط في النار، الكفار يقعون فيها من أول وهلة، والمسلمون يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم يكون مروره كالبرق، برق خاطف لحظة كذا وإذا منتهي من الصراط، ومنهم من يكون كالريح، ريح الريح يعني سيرها، ومنهم من يكون كالراكب، ومنهم يكون كالماشي، ومنهم يكون كالزاحف الذي يزحف، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب وقع في النار، لأن الصراط له كلاليب خطاطيف تخطف، من شاء الله أن تخطفه خطفته وقع في النار، ومن شاء الله أن ينجو نجا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الأنبياء في ذلك الوقت اللهم سلم سلم، يعني يمرون على الصراط والناس يمرون يقول اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، لمن استحق النار لا يدخلها، اللهم سلم سلم يعني المستحق للنار يشفعون له أن يسلم من عذاب النار وأن يتجاوز الصراط إلى ما وراءه وهو الجنة. ومن شاء الله عز وجل تخطئ الخطاطيف والأشياء التي الكلاليب التي على الصراط فإنه يقع في النار، لكن من دخل في النار وهو كافر هذا يبقى فيها أبدا الأباد إلى غير النهاية، يبقى عليها أبدا، يبقى فيها أبدا الأباد، لا يخرج من النار أبدا من دخلها وهو كافر، ومن دخلها وهو عاصم من المسلمين فإنه لا بد أن يخرج منها ولا يبقى فيها أبدا، بل يخرج منها ويدخل الجنة. والناس يتفاوتون في الخروج، منهم من يخرج يعني بعد وقت قليل، ومنهم بعد ذلك، ومنهم من يتأخر خروجه، لكن كلهم إذا عذبوا في النار على قدر معاصيهم، إذا عذبوا في النار على قدر معاصيهم يخرجون. ومن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويعفو عنه تجاوز الصراط وإن كان من أصحاب الذنوب، لأن الله يتجاوز عن من شاء ويعفو عن من شاء ويعذب من شاء، فمن وقع في النار عذب لكن تعذيبه مؤقت لا يستمر، الذي يستمر هو عذاب الكفار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أما المسلمون فإنهم يخرجون ولو مكثوا مدة طويلة في النار لا بد أن يخرجوا منها. وقد جاء في بعض الآيات ذكر الخلود في النار في حق العصاة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الخلود ليس خلود دائم، هذا خلود نسبي يعني بقاء طويل ولكنه ليس بدائم أبد الأبد. الذين يبقون أبد الأبد هم الكفار، أما العصاة ولو عظمت جرائمهم وهم مسلمون وعظمت جرائمهم وكبرت فإنه لا بد أن يخرجوا منها. وما جاء من ذكر الخلود يعني خلود النسبي ليس أبدي، خلود النسبي ليس أبدية، لأنه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم الجنة ثم النار لا يبقى فيها إلا الكفار إذا خرج أهل المعاصي، ولا بد من خروجهم بمشيئة الله إن عذبهم وإن غفر لهم لا يعذبهم، لكن من دخل النار من المعاصي لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار. إذا خرج أهل التوحيد والإيمان والإسلام خرجوا من النار ودخلوا الجنة، ما يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها هم الذين يبقون فيها ويستمر بقاؤهم فيها إلى غير النهاية، يستمر بقاؤهم فيها إلى غير النهاية. والعذاب في النار ليس الكفار الذين في النار على حد سواء، بل هم متفاوتون. منهم من يكون في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هم أشد من الذي يظهر الكفر، لأن المنافق يغتر به والكافر أمره واضح مباين منابذ. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والكفار دركات في النار، بعضهم أنزل من بعض، بعضهم أنزل من بعض، متفاوتون في العذاب. من كان كافرا صادا عن سبيل الله يؤذي المسلمين فهو أنزل في النار من الذي هو كافر ولا يصد عن سبيل الله. الذي كافر يصد عن سبيل الله أنزل في النار في درك أسفل، والذي لا يصد عن سبيل الله وهو كافر يكون في درك فوق الذي يصد عن سبيل الله. والله عز وجل يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني أنهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على صدهم عن سبيل الله. فالذي كافر ويصد عن سبيل الله أشد عذابا من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، ويكون الكافر الصاد عن سبيل الله أنزل في النار في طبقة أنزل في النار، والذي يكون كافرا لا يصد عن سبيل الله فوق هذا الكافر الصاد، فوق هذا الكافر الصاد. ثم إن عذاب النار يعني جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على يعني عظم عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام إن النار التي عندنا في الدنيا حرارتها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزء يعني أضعاف 70 مرة. هذه الحرارة اللي عندنا في الدنيا، النار التي عندنا في الدنيا ضعف حرها 70 مرة والعياذ بالله. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ناركم هذه اللي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم إن أجسامهم تضخم في النار، تكون ضخمة، ووقودها الناس والحجارة كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فيكون يعني العذاب بالنار يعني النار وقودها الناس والحجارة، وقد جاء يعني أنهم يضخم حجمهم في النار، إذا دخلوا النار الكفار يضخم حجمهم. جاء في الحديث في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرسه الضرس وحده ضرس واحد أكبر من جبل أحد. ثبت ذلك في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أن ما بين منكبي الكافر مثل من مكة وقديد، يعني 110 كيلو من مكة إلى قديد، مكان في الطريق إلى قديد يمر عليه الخط السريع ويمر عليه قديد، ما بين المنكبين للكافر مثل ما بين مكة وقديد، وبرز مثل جبل أحد. كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما وإذا وإذا وإذا تجاوز أهل الجنة الجنة النار ومروا على الصراط في قنطرة بين الجنة والنار يكونون عليها أي الذين ينجون من النار فيقتص بعضهم من بعض يعني هؤلاء الناجون إذا كان في حقوق عليهم من لبعضهم لبعض وهم كلهم من أهل الجنة وسيذهبون إلى الجنة لأن تجاوزوا النار وسلموا منها فيقتصهم من بعضهم لبعض إذا كان أحد عليه حقوق وهم من أهل الجنة تجاوزوا النار يقتصوا بعضهم بعض وما في هناك إلا الحسنات ما في إلا الحسنات يعني يؤخذ من حسنات هذا ويعطى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أتدرون من المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع هذا هو المفلس من لا درهم عنده ولا متاع كأنهم فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا فأجابوا بهذا الجواب لما عنده درهم ولا متاع والدرهم هو أقل شيء من الفضة أقل مقدار من الفضة الدرهم من الفضة والدينار من الذهب لا ليس في دينار ولا درهم ما في نقود التي تكون فيها مقاصة في الدنيا وإنما المقاصة بالحسنات فيأخذ بعض من حسناتها من حسنات ويكون الفرق بالدرجات الفرق إذا دخل الجنة كانوا في الدرجات على حسب أعمالهم بعضهم أعلى من بعض ومن كان في درجة عالية وأخذ من حسناته وأضيف إلى غيره يعني يكون قد يكون أنزل يعني من من مما لو لم يأخذ منه شيء والناس في الجنة متفاوتون في الدرجات بعضهم أعلى من بعض كما أن الكفار متفاوتون في الدرجات بعضهم أنزل من بعض بعضهم أنزل من بعض فيما يتعلق بالنار جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا إنسان منعم في الدنيا ما يعرف إلا النعيم في الدنيا قال فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت خيرا قط قال أبدا ما رأيت خيرا قط نسي هذا النعيم اللي راح في الدنيا فيها الغمسة واحدة في النار غمس غمسة في النار نسي فيها ذلك النعيم الطويل الذي حصل له في الدنيا نسي ذلك ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة في غمسة فيقال هل رأيت بؤسا قط قال أبدا ما رأيت بؤسا قط نسي كل المصائب والتعب والأسقام والأمراض والبلاء الذي يحصل في الدنيا نسي قال ما رأى شيء خلاص نسي هذا ما رأى خيرا قط وهذا ما رأى بؤسا قط لعظم نعيم الجنة وشدة عذاب النار وشدة عذاب النار أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون على طول آدم يدخلون على طول آدم وآدم لما خلقه الله عز وجل خلقه طول 60 ذراع طول آدم 60 ذراع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن 60 ذراع طوله في السماء أهل الجنة كما ثبت في الصحيح يدخل الجنة وطولهم 60 ذراع أما بالنسبة للعرض ما ثبت في شيء جاء في حديث ضعيف إن 7 ذراع العرض لكنه ما ثبت الذي ثبت هو الطول والعرض الله أعلم به لأن هذه أمور غيبية ما ترى في عن طريق الوحي الطول عرفناه والعرض ما عرفناه فيدخلون على صورة آدم يعني طوله 60 ذراعا 60 ذراعا في السماء هذا طول أهل الجنة يكون في الجنة بهذا الطول وأما أهل النار فقد عرفنا أن الضرس الواحد يكون مثل جبل أحد الضرس الذي واحد الأسنان والضراس مثل جبل أحد فيكون حجمه يعني إذا نسب الضرس إلى وهو جبل أحد إلى مقدار حجمها الكبير يكون حجما كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ينعمون ويجدون فيها كما قال الله عز وجل, كما جاء في الحديث, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما جاء في الجنة, ما جاء في الدنيا, ما جاء في الحديث من ذكر الرمان والعنب وغير ذلك من نعيم الجنة, كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم النوع معروف, العنب نوع معروف والرمان نوع معروف, لكن يختلف الحجم ويختلف المطعم والمذاق. ولهذا يقول ليس في الجنة, في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء. وقد عرفنا في الحديث الذي فيه صلاة كسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عنقودا من عناقيد الجنة وأراد أن يأخذ عنقودا ثم ترك, قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس من أول الدنيا إلى آخرها, هذا يدل على عظم شأن نعيم الجنة. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني خطر على الناس يعرفون أن العنب ويعرفون الرمان بشر يعرفونه, لكن ليس مثل ما هو في الدنيا, مثل ما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء, الأسماء فقط, هذا رمان وعنب لكن العنب غير العنب, لأن عنقودا واحدا يأكل الناس إلى آخر الدنيا لو أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا, لكنه لم يأخذ حتى تبقى أمور الآخرة غيبا. غيب, يؤمن من الناس من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن بالغيب, ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فإذا يعني نعيم الجنة لا يوصف وعذاب النار لا يوصف, بل هذا في غاية الشدة وهذا في غاية اللذة والمتعة, وهذا في غاية اللذة والمتعة, يعني ينعمون ولا يبسون ولا يحصل لهم أي كدر وأي تنغيص, وإنما هو التنعم بدار النعيم. وأولئك يعذبون في دار الجحيم, دار العذاب والعياذ بالله النار. إذن الإيمان باليوم الآخر يدخل تحته الإيمان بما في القبر من الأهوال والأفزاع, ويدخل فيه البعث, ويدخل فيه الحشر, ويدخل فيه الصراط, ويدخل فيه الميزان, ويدخل فيه الحوض, ويدخل فيه الجنة النار والجنة. كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق باليوم الآخر فالواجب التصديق به واعتبار واعتقاد أنه حق وأنه على وفق ما أخبر به الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا يعني أو هذه كلمة تتعلق بالإيمان باليوم الآخر والتصديق بكل ما فيه مما هو نعيم ومما هو عذاب. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على الإيمان بالقدر. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل هل يجوز إعطاء الوالد من مال الزكاة لعدم تمكنه من سداد ديون عليه؟ لا يجوز أن يعطى الوالد من الزكاة وأن ينفق عليه ولده, ونفقته واجبة على ولده, فيعطى من المال يعني نفقته وما يحتاج إليه, ولا يجوز إعطائه الزكاة. لا تدفع الزكاة للأصول ولا للفروع, لا تدفع لآبائه وأمهاته وأجداده وجداته ولا لأبنائه وبناته وأبنائهم وإن نزلوا. نعم. السؤال الثاني يقول: هل توجد زكاة في بضاعة ما زالت في البحر وقد حان وقت إخراج الزكاة عليه؟ الإنسان يزكي المال الذي عنده سواء في حوزته أو في البحر في الطريق إليه، أو أنه يعني أرسل النقود يعني هناك يشترى بها يعني بضاعة، فإنه يحسب يعني يعني المقدار الذي في حوزته من النقود وما كان عنده من البضائع، يقومها بسعرها عند حلول الزكاة ويخرج ربع العشر. يقول: عصيت الله في مكة بالنظر الحرام، وترتب على هذه النظرة ارتكاب معصية من المعاصي، فهل هذا يؤثر على حجي وكيف التوبة؟ ما أدري المعصية التي ترتبت على هذه النظرة، يعني خرج منه مذي، خرج منه مني، يعني حصل منه إنزال، أو أنه فعل فاحشة والعياذ بالله، لا ندري. لكن الحج يعني إذا كان يعني حصل منه يعني فيه يعني شيء من المعصية، كون نظر وحصل منه كذا وأنزل، ما نعلم عليه شيء يعني كفارة، وإنما عليه التوبة، لأن المعاصي كفرتها التوبة، المعاصي التي هي حرام كفارتها التوبة. وأما الأشياء التي منعت هي حلال قبل الحج وحرمت في الحج، هذه هي التي يكون فيها كفارة، لأنه فعل فعل حلال في أصله حرم في وقت الإحرام. أما ما كان حراما في وقت الإحرام، حرم في, في, في, في قبل وقت الإحرام، فإنه يعني لا يكفرها إلا التوبة. يقول: ما مشروعية الحوالات البنكية، وهل يلزم فيها التقابض؟ الحوالات البنكية يعني يكون الإنسان يدفع نقود لصاحب البنك يعني ويتفق معه على سعر يعني العملة ثانية، ثم يوكله بيعني إرسال النقود إلى جهة أخرى، وإذا أعطاه يعني شيك يعني مستند يعول عليه من أجل أنه يأخذ نقوده اللي هناك، فهذا صحيح لا بأس. ما حكم استعمال العطور الكحولية؟ لا يستعملها الإنسان، يستعمل طيب الطيب وهو كثير، والذي فيه محذور يبتعد عنه. هل صح قول اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر والمغرب؟ لا، ما صح، الحي ضعيف في هذا. هل طلب العلم الشرعي أولى من حفظ القرآن؟ حفظ القرآن أهم شيء في العلم الشرعي، أعظم شيء في العلم الشرعي هو القرآن، وكون الإنسان يحفظ القرآن هذا من أهم المهمات، لكن يمكن الإنسان يحفظ ويتعلم في آن واحد، يعني يمشي يعني في الحفظ ويمشي في التعلم. يقول: هل زيارة البقيع تصح إذا كان الإنسان قد ذهب مع الجنازة، أم لا بد أن تكون الزيارة منفردة؟ إيش؟ زيارة البقيع هل تصح مع أنه قد ذهب لتشييع جنازة؟ تصح. أم لا بد؟ أقول تصح، نعم، الإنسان إذا ذهب لتشييع جنازة وجاء إلى القبور يسلم على أهلها، يسلم على أهلها. وأما نفس الزيارة التي ينشئها والتي يذهب، يعني هذه تحتاج إلى أن الإنسان يعني أنه فعل سنة قصدها، وأما هنا فعل سنة وتشييع جنازة ولما وصل سلم على أهل القبور، لا شك أنه يعني هو يعني يستفيد بالدعاء لهم، وهم يستفيدون من دعائه، وهم يستفيدون من دعائه، لكن كون الإنسان يزور القبور ويذهب إليها لا شك أن هذا يعني من الأمور المستحبة. يقول: أنا أسكن هنا، وعند قدومي إلى المسجد أو رجوعي إلى البيت أمر بمقبرة البقيع، فأذكر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرور، هل هذا صحيح وهل يعد زيارة؟ القبور إذا كان يعني يراها ما في إشكال، كونه يعني الجدار قصير ويرى القبور يسلم عليها، يرى القبور يسلم عليها وهو يعني مار بها لا بأس، لكن يعني كونه لا يرى القبور يعني لا أدري يعني، وإن سلم إن شاء الله يرجع لخير. يقول هل صحيح أن العلامة ابن القيم رحمه الله كان صوفيا ثم اهتدى بفضل الله ثم على يد شيخ ابن تيمية؟ ما أعلم يعني شيئا عن كونه صوفيا، ولكنه قبل ما كان متمكنا في العلم، قبل أن يعني يلتقي بشيخ الإسلام اللي هو شيخه، أما كونه صوفيا على طريقة صوفية ما أعرف هذا، ولكنه ليس متمكنا في العلم مثل تمكنه بعد تتلمذه على شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا بعض كتبه القديمة يعني فيها أشياء يعني فيها غرابة، مثل كتاب الروح لابن القيم يعني كتبه قديما وفيه أشياء يعني تستوقف الإنسان، وبعد ذلك مؤلفاته يعني قيمة وليس فيها شيء يعني مثل ما في كتاب الروح. من الأشياء اللي في كتاب الروح مما يدل على أنه يعني قبل يعني غير متمكن في الأول، أنه لما جاء عند النفس والروح وقال أن النفس تطلق على أشياء والروح يطلق على أشياء، فالروح التي في الإنسان والتي إذا دخل يعني جعلت في الإنسان حلت به الحياة وإذا نزعت منه مات، يقال لها روح وقال لها نفس، وخرجت روحه وخرجت نفسه، إلا أن الروح يطلق على أشياء لا يطلق عليها النفس، والنفس يطلق على أشياء لا يطلق عليها الروح، فالروح تطلق على الوحي وعلى يعني الـ يعني أمور أخرى منها الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني روحا من أمرنا أطلق على القرآن وعلى كذا روح، لأن بحياة الأرواح، وأما النفس تطلق على أشياء لا تطلق عليها الروح، يقال النفس تطلق على الدم، الدم يقال له نفس يقال له دم، الدم يقال له نفس يطلق عليه نفس، فإذا الروح والنفس متفقان في شيء وهو هذا الذي يكون في الإنسان، المخلوق الذي يكون في الإنسان فيكون بحياته، وإذا راح يكون قال نفسه قال روح، خرجت نفسه خرجت روح يعني مات، لكن النفس يطلق على الدم، الدم يطلق عليه نفس ولا يطلق عليه الروح، كما أن الروح يطلق عليها تطلق على الوحي ولا يطلق عليها النفس. ابن القيم لما جاء عند ذكر بيان معنى هذا ومعنى هذا افتراقهما قال إن النفس يطلق على الدم، ثم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة، اللي ما لا نفس سائلة يعني ما في دم مثل الذباب ومثل الجراد هذه ما فيها دم، ما لا نفس له سائلة لا نجس مالي. الجراد إذا مات في الماء ما ينجس يعني ما في دم، والأشياء التي فيها دم تنجسه إذا ماتت فيه، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، قال إن الحديث يعني ما في حديث في هذا ولا ثبت حديث في هذا. ابن القيم نفسه في كتاب زاد المعاد لما جاء عند الذباب، إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم ليشرب ثم يزله ويشرب الماء، قال إن الذباب لو غمس في الماء الحار يموت، والرسول أمر أو أذن أو أمر باستعمال الماء اللي وقع فيه الذباب بعد إخراجه، معناه أنه إذا قمر استنان حار يموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن بشرب الماء بعد إخراجه منه، يعني معناه أنه ما تنجس. ثم قال: وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النقعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يعني أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النقعي، إبراهيم النقعي من التابعين، مع أنه نقلوا في الحديث وليس هناك حديث بهذا المعنى. نعم. يقول: أب عنده ستة أبناء، قام هذا الأب بإنشاء شركة مساهمة مع أبنائه الستة، وقام بتوزيع نسب المشاركة على حسب جهد الأبناء والعناية بالشركة، فقام بإعطاء أحد الأبناء وهو الذي يقوم بالجهد الأكبر في إدارة الشركة نسبة 25%، وباقي الأبناء الخمسة أعطاهم 20%، واحتفظ لنفسه 25%. ما حكم هذه القسمة شرعا؟ أنا ما أدري أصل المال هذا، هل كله منه أو لهم مشاركة فيه وضعوا فيه مال؟ يعني إذا كان يعني أراد أن يعطيهم، يعطيهم على قدر إرثهم في العطية، يعطيهم قال على قدر إرثهم. أما إذا كانوا يعملون ولكل يعني نصيب من عمله مقابل عمله على حسب جهده، هذا نعم يتفاوته، يتفاوت لأن تفاوت الجهد فيحصل كل على حسب جهده. أما كونه يعطيهم مال ودخله في الشركة فيعطيهم على قدم إيراثهم، يعطيهم على قدم إيراثهم ولا يعني يفرق بينهم، لكن إذا كانوا يشتغلون معه كل يأخذ من الشركة ما يقابل عمله أجرته، من كان عنده يعني جهود يعني عظيمة في الشركة وتصريف المال وتنميته يعطى على حسب. هذا يقال له مثلا هذا 5000 وذا له 2000 وذا له 1000 على حسب، على حسب جهده، لأن هذا يتبع الجهد. أما كونه يعني المال له وهو يعطيهم إياه ويجعلهم مساهمين فإنه يعطيهم على قدر إرثهم. يقول: أختي تدرس في جامعة فيها اختلاط، وإذا أنكرت عليها غضبت أمي، فماذا أفعل؟ اجتهد مع أمك ومع أختك على أنها ما تدرس في الجامعة المختلطة، ما تدرس في الجامعة المختلطة، وإذا كانت حصلت جامعة لا اختلاط فيها فإنها تدخل فيها، وإن لم تحصل ويعني لا تترك الدراسة ولا يعني، فإذا كان فيه انتساب تنتسب، أو يعني قراءة يعني عن طريق بعد أو دراسة عن طريق البعد تفعل. وإذا جاء وقت الاختبار، إذا كان هناك اختبار يعني يكون بالذهاب إلى الجامعة، تكون في مكان أيام اختبار بعيدا عن الرجال مع احتشامها وعدم إخراج شيء من زينتها. يقول: هل قول جمعة مباركة من البدع؟ والله ما نعلم شيء يدل على يعني التهنئة بالجمعة. نعم الجمعة عيد الأسبوع كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كون يعني أنه يعني يقال جمعة مباركة يعني ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، لكن إذا تركها الإنسان يعني، لأنه ما نعلم شيء يدل عليها، وإنما بالنسبة للعيد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا تلاقوا يوم عيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. رجل زوجته تطلب منه الطلاق دائما لأتفه الأسباب وهو لا يستمع إليها، فهل هذا يعتبر خطأ في حقها؟ لا ليس بخطأ، ما دام أنها المصلحة في بقائهم وهو محسن إليها ومؤدي ما يجب يعني عليه لها، وإن كان مقصرا يكمل ولا يعني يستعجل الإنسان بالطلاق إذا طلب الزوجة. أحيانا النساء يعني يحصل منها شيء تافه وتضرب الظلال ثم يندمون ندما ليس له حد، لا سيما إذا كانت الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة يعني خلاص يبقون في مصيبة، في بلاء، لأن لا سبيل إليها، لا سبيل له إليها إلا بعد الزوج. وإذا كان بينهم أولاد فتبقى المشاكل والمتاعب. فالمرأة ما ينبغي الإنسان إذا طلبت المرأة الطلاق يعني هكذا، أو أن سهن عليها طلب الطلاق أو يتكرر منها طلب الطلاق. إن كان مؤذيا لها فليتق لها فيها وليحسن إليها ولا يؤذيها، وإن كان ذلك لأسباب تافهة ولا يعني وإنما يحصل انفعال فتقول هذا الكلام لا يبادر، لا يطلق، لأنه يندم وهي تندم. يقول: هل العمل مع أناس عاميين ليسوا بملتزمين في جمعية المسجد يعتبر جائز؟ جمعية المسجد؟ ما أدري جمعية المسجد، لكن يعني العوام إذا كانوا عوام وغير ملتزمين أنت احرص على هدايتهم والتزامهم، احرص على هدايتهم والتزامهم. وجمعية المسجد أنا ما أدري جمعية المسجد، يعني معناها المسؤولين عن شؤون المسجد، وأنهم جمعية تكون مسؤولة عن شؤون المسجد وما يحتاج إليه المسجد. نعم ما في بس يشاركون، وكونهم يعني غير ملتزمين يحرص على التزامهم. هل الكشف عن جنس المولود بالأشعة جائز؟ الكشف عن جنسه؟ نعم جنس المولود يعني ذكر ولا أنثى؟ نعم مقصود الجنس الذكر والأنثى. إذا الله عز وجل يعلم، هو الذي يعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام هو الذي يعلمه. لكن إذا يعني تخلق الإنسان ويعني صار على شكل إنسان وهو إما ذكر وإما أنثى لم يكن من خصائص علم الله، لأن الملك قد عرف، لأن الملك نفسه وهو مخلوق عرف أنه ذكر ولا أنثى، لأنه سأل عندما تنفخ الروح يقول أذكر أو أنثى، فيقول له ذكر أو أنثى. فبعد أن علم الملك وهو مخلوق لله عز وجل لم يبقى أن هذا شيء لا يعلمه إلا الله، لأن الملك قد عرف. فيمكن أن يعرف أو يمكن أن يعني يعمل على شيء على معرفته بالأجهزة وما إلى ذلك، ما في بس، لأنه لم يبقى من خصائص علم الله، لأن الملك قد عرف أذكر أم أنثى، فقيل له ذكر أو أنثى ثم خلق على هذا، فلم يبقى من خصائص علم الله عز وجل، لأن الملك الموكل بالأرحام عرف ذلك. فإذا كان هذا أيضا علمه غير الله بتعليم الله، ف كونه يبحث عنها ويعرف يعني بطريق الأجهزة اللي في ذكر ولا أنثى ما في بأس. السبب في هذا كونه الملك عرف هذا وهو مخلوق. يقول: المرأة المحرمة إذا شدت الخمار على رأسها وأسدلته على وجهها هل عليها شيء؟ أبدا ليس بشيء، هذا شيء طيب، لأنها تستثر بالخمار، والخمار ليس مخيطا على الوجه الذي يمنع منه المخيط على الوجه كالبرقع والنقاب. يقول: ما حكم طلاق المرأة المرضع؟ ما في بأس، أقول لا بأس، المرأة تطلق يعني وهي حامل أو حائل، الحامل والحائل تطلق، وإنما التي يعني التي كانت في حال الحيض أو كانت في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، في حال الحيض أو طهر جامعها، هذا هو الذي يكون طلاقا بدعيا. يقول: هل الشيخ المخالف لمنهج السلف أو المبتدع لا يؤخذ منه العلم مطلقا أم يؤخذ منه فيما لم يخالف فيه؟ الأصل أن الإنسان عليه أن يتعلم من أحد سليم لا ليس فيه يعني محاذير وليس فيه يعني أمور تستنكر، هذا هو الأصل. لكن إذا كان الإنسان هناك علم يحتاج إليه ولم يجده عند من يكون سليما وقد أمن من أن يلحق به ضررا هذا الشخص الذي يتعلم منه بكونه يعني لا يعلمه شيئا يعني يضر بدينه، بأن يكون مثلا يتعلم اللغة العربية أو يتعلم لغة إنجليزية مثلا من إنسان يعني ليس يعني على منهج صحيح وعلى عقيدة طيبة، أقول مثل هذا لا بأس به إذا كان لم يجد بأمرين، ألا يجد من هو يعني يتعلم منه حسن، وبشرط ألا يحصل منه ضرر عليه بأن يخرج من الشيء الذي يدرس فيه من اللغة العربية إلى العقيدة، فهذا عند الضرورة ما في بأس. يقول: ما الفرق بين تبارك الله وبركة الله؟ بركة الله هذا شيء مخلوق، الله عز وجل جعل البركة في إنسان أو في حيوان أو في بلد مكان أو منزل، وما تبارك الله يعني اتصف بهذا الوصف الذي هو كونه المبارك وغيره المبارك. يسأل: ولهذا لا يقال للمخلوق تبارك فلان، يقال بارك الله في فلان أو جعل الله البركة في فلان، أما تبارك فلان هذه لا تجوز، لأن تبارك لا تقال إلا لله. عبارة: تقدست عن الله، تقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه. هو تبارك سبحانه وتعالى، تباركت آلاؤه يعني الوصف يعني بالنسبة لله يضاف إلى الله وإلى صفاته، والآلاء يعني كما هو معلوم يعني تكون معناها النعم أو يعني أو بوركت آلاؤه بوركت أو جعل البركة، ما تبارك هذه تضاف إلى الله عز وجل، مثل قال سبحانه، مثل سبحانه لا تقال إلا لله، وتبارك لا تقال إلا لله، وتعالى لا تقال إلا لله، إلا إذا ذكرت على سبيل الذم فلان تعالى وترفع، لأن مقصود بها يعني ذم ما هو يعني مدح. يسأل عن اختلاط أبي إسحاق السبيعي، هل يضر ذلك بمروياته؟ الغالب أن مروياته مقبولة، والشيء الذي يعني يعرف أنه يعني في حديث معين أن فيه يعني إشكال وأنه قد يكون سببه اختلاط أبي إسحاق، هذا هو الذي يؤثر، أما أحاديثه كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما وكلها مقبولة ومعتمدة. يسأل عن صحة حديث إن آية ما بين المؤمنين والمنافقين التضلع من ماء زمزم. لا أعرف حديثا في هذا، لا أعرف حديثا في هذا. يقول: عند التعدد هل يجب علي أن أخبر الزوجة الأولى علما بأنها تعتبر عدم إخبارها بأنه خيانة زوجية؟ هذا كلام باطل، كان خيانة زوجية، خيانة زوجية في الزنا، وأما يعني زوجة ثانية هي مما حل الله، كيف يكون خيانة زوجية؟ ولا يجب عليه إبلاغها وإشعارها إذا رأت الزوج، لا يجب عليه، لكن كونه يعني يخبرها ويطمئنها ويقول انها يعني لن تجد ان شاء الله لما يسرها، هذا جيد. الوجوب ما في وجوب ابدا، تزوج ولو ما جرت. رجل حج تمتع وبعدما انهى العمره لم يقصر جميع شعره ولكن اخذ من بعض الامكنه فقط، ماذا عليه؟ التقصير يكون لجميع الراس، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، إذا كان قد استفتى أحد وقال له كذا وأفتاه ما عليه شيء إن شاء الله، وإن كان إنه ما حصل استفتاء وإنما فعل هذا من فقاء نفسه فإنه لا يعتبر مقصرا، لأن التقصير يكون لجميع الرأس كما أن الحلق لجميع الرأس. الحلق لا يكون لبعض الرأس دون بعض، والتقصير مثله لا يكون للبعض دون البعض، يعني يكون عليه فدية. هل الشعر الذي تحت العينين أو على الخدين يعتبر من اللحية؟ الإنسان لا يعود نفسه أنه يأخذ شيئا من شعره الذي في وجهه، لأن من حامل حول الحمى وقع فيه. الإنسان الموس إذا جاء عند اللحية يعني يرعاها كذا، يأخذها شيئا فشيء، فالإنسان لا يأخذ يعني شيئا من يعني مما يكون في عارضه، سواء يعني كان ذلك العارض كثيفا أو قليلا، ما يروح يعدل حتى يصير شيء خفيف، يترك كما كان. يقول: هل يجوز للأم أن تعطي زوجة أحد أبنائها عطية دون أن تعطي زوجات الأبناء الآخرين؟ نعم يجوز لها، يعني لا يجب عليها العدل، وقد تكون إحداهما هذه التي تعطيها أحسنت إليها وتكافئها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني واحدة تحسن إليها وتقدمها يعني تعينها وتكون يعني دائما معها، واحدة ما تراها ولا تلتقي بها إلا نادرا، فرق. أصلا لا يجب عليه العدل بين زوجات الأبناء، مو بواجب أبدا. يقول: إذا كان الصف الذي أمامي بين عمودين وفيه فراغ فلا أتقدم وأكمله؟ لا تكون، خليك في الصف المستقيم، لأن اللي بين عمودين يعني لا يصار إليه إلا للضرورة، والأصل هو الصفوف المستقيمة، هذه الأصل. فأنت إذا صار يعني الذي بين العمودين وجدت فيه فرجة ما تذهب إليها، خليك في الصف. والذي الذي بين العمودين إذا وجد اللي قدامه في الصف يروح، إلا إذا كان معه واحد، إذا كان معه واحد لا يتركه، لأنه لا يصلي الواحد فذ وحده، فالذي يصلون بين الأعمدة لازم يكون اثنين فأكثر. هل يجوز التسبيح بأسماء الله الحسنى مثل اللطيف اللطيف اللطيف؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، وإنما يسبح يعني بالشيء الذي ورد، لكن يعني إذا دعا الله بأسماء قال: يا لطيف الطف بي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، هذا لا بأس. ما حكم ذهاب النساء إلى الأفراح التي بها نساء شبه عاريات؟ وهل يجلس الأخوات في حجرة منفردة من أجل إجابة الدعوة حتى لا يختلطن بالنساء المتبرجات؟ إذا كان الأمر يعني فيما يتعلق بأن النساء فيهن تبرج فلا يجلس معهن ولا يكن معهن، وإن حصل أنهن يعني ما ذهبنا وأخبرنا بالسبب، وأن أهل أصحاب العرس وأصحاب الزواج يعملون على أن ما يأتيهم إلا أحد متستر، وأنه يترتب على ذلك هذه المصلحة والفائدة، هذا شيء طيب. يقول: طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة وبقيت فيها حتى يوم الجمعة، ثم نزلت إلى جدة لأصلي الجمعة إلى مكة حتى يوم الجمعة ثم نزلت إلى مكة لأصلي الجمعة وأحضر بعض الدروس، فهل علي طواف وداع مرة أخرى؟ أبدا، لأنك انتهيت من الحج بوداعك وذهابك إلى جدة، إذا رجعت من جدة ترجع رجوع عادي، كانك جاي في محرم ولا في صفر نزلت إلى جدة، لأن ما له علاقة بالحج، المهم أنك لا تخرج إلا وقد ودعت، فإذا رجعت بعد الوداع من بلدك أو من بلد آخر تدخل دخولا ما له علاقة بالحج. يقول: أحسن الله إليكم، في بلدنا يوجد بعض الدعاة يحرضون الشباب المتدين الخروج على ولي الأمر ومقاتلته ومقاتلة من يعينه، وذلك بشبهة أن هذا من الجهاد في سبيل الله، فقال له بعض الشباب: نريد طلب العلم، فقال هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يترك واحدا من الصحابة في المدينة يعلم، فما تقولون في جواب هذه الشبهة؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كونهم يعني يحرضون على على على القتل وعلى الخروج، هؤلاء يعني عملهم هذا عمل غير سديد ولا يصلح الاستجابة لهم، بل ولا يصلح مخالطتهم، يفر الإنسان منهم ويبتعد منهم حتى لا يلحقوا به ضررا، وحتى لا يعني يحصل منهم له شيء يعني يغير فكره ويخرب يعني فهمه، وإنما مثل هؤلاء يبتعد عنهم. وأما غزوة تبوك فالرسول صلى الله عليه وسلم هو معلمهم وهو معهم في غزوة تبوك، وهم يتلقون منه في المدينة وفي الحضر والسفر صلوات الله وسلامه، فهم مجاهدون معه متعلمون منه، جمعوا بين العلم والجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول وهذه من الشبه التي يعني يأتي بها الشيطان لبعض الناس حتى يعني يخرجوا مما هو حسن إلى هو سيء، إلى ما هو سيء. يقول رجل قتل في أحداث بلادنا وهو متزوج وترك سيارة، فهل السيارة تكون لزوجته وأبنائه أم تحسب من التركة؟ من في غير الجواب؟